رحل الكرى عن مقلتي وجفاني، وتقرحت لفراقكم أجفاني. نفسي تتوق إلى اللقاء، فإنه يزداد عند لقائكم إيماني. قد كنت أطمع باجتماع دائم، واليوم أقنع باللقاء ثوراً. ما قلت زوراً حين قلت أحبكم، ما الحب إلا الحب في الرحمن. يفنى يذهب كل حب كاذب، وتبدل الأشواق بالأضغان. أما إذا كان الوداد لخالقي، فهناك تحت العرش يلتقيان، فهناك تحت العرش يلتقيان.